بيروت يا بيروت يا زهرة بيلسان، لما اجا السلطان نورتي يا بيروت. بيروت يا بيروت يا زهرة المدائن، يا وردة الجناين، يا لمعة اليهود. السلطان عرفنا معنى الإيمان، إنه المولى تعالى موجود بلا مكان. يا زهرة بيلسان، لما إجا السلطان نورت يا بيروت. بيروت يا بيروت يا زهرة المدائن، يا وردة الجناين، يا لمعة اليهود. بيروت لا تبكي يا بيروت، حضنك نام السلطان، علمه بشرح بيموت على مر الزمان. بيروت يا زهرة بيلسان، لما إجا السلطان نورت يا بيروت. بيروت يا بيروت يا زهرة المدائن، يا وردة الجناين، يا لمعة اليهود. بيروت يا زهرة بيلسان، لما إجا السلطان نورت يا بيروت. بيروت يا بيروت يا زهرة المدائن، يا وردة الجناين، يا لمعة اليهود. Je pleure sa voix, je pleure sa présence,